بالكراسي يزعزع ولسان ينوشكم بالدنانير يقطع. ما تشاءون جوعوهم لتشبع. مزقوا ما استطعت من جلود ورقع، هل سوى أن أعينا بدم القلب تدمع وقلوبا نياطها حشرجات تقطع وعراة على الدروب حيارى تجمع. أرهبوهم ليضرعوا وخذوهم وأوجعوا. ما تشاءون فاصنعوا وأغذوا وأسرعوا. قعقعوا من قداحكم فالليالي تقعقع. قعقعوا من قداحكم فالليالي تقعقع. ما تشاءون فاصنعوا لكم الناس مصنع، لكم الحكم ملعب في نهار ومخدع، لكم الأمر مسبح باللبانات مترع. ما تشاءون فاصنعوا وأجيدوا وأبدعوا. انضموا المال كالقصيد بحورا وقطعوا، لكم عقده الفريد وللشعب مسرح. ما تشاءون فاصنعوا تستعزوا وتمنعوا. ضيقوا ما استطعتم من خناق ووسعوا. ما نهبتم فوزعوا للحواشي وأقطعوا. عن ذويكم وعنكم الدساتير تدفعوا. القوانين شرعة بحراب تشرع، والأراجيف شرطة والتقارير مدفع، والسجون المزمجرات خطار مدرع، والتآويل في القضاء بلاء مبرقع. القوانين شرعة بحراب تشرع، والأراجيف شرطة والتقارير مدفع، والسجون المزمجرات قطار مدرع، والتآويل في القضاء بلاء مبرقع. كاذب من يخيفكم بعظات ويصدع، ويريكم مصارعا لطغاة تصرع. حسبوا الليل مركبا فإذا الفجر يطلع، وإذا الدرب موصد، وإذا الريح زعزع، وإذا كل روضة أزهرت أمسي بلقع. كاذب كل همه أن تخافوا وتفزعوا، لكم الجن تهرع مثلما الإنس تخضع. أنتم الشمس في السماء وأزكى وأرفع، وعقاب على الجواب منيع وأمنع. أنتم الموت، هل يحين من الموت مصرع؟ أنتم الخلد، هل يغيض من الخلد منبع؟ أنتم السل يختفي في صدور ويرجع. أنتم الله واحدا وهو لا شك أربع. فرصة لا تضيع ما تشاءون. رسالة مملحة، وقسم كبير منكم أظن يعرفها، يعني هذه زمانها ب 69 أو 70، وكان صديقي العزيز أبو هدى الفريق عماش، فريق الركن مهدي عماش، من أعز أصدقائي، ولظروف معينة اقتضاها الموقف أن يعني أن يقصر ملابس الفتيات الحلوات، قسما صغار يعني اقتضت المسألة أن تقتضي هذا. فأنا قرأت الخبر وأنا في براغ الواقع، وكتبت له شيء. بنت ساعتها كانت، والله بنت يومها بنت ساعتها، من مشرب أو مقهى سوفينسكي دوم يسموه، وعنوانها رسالة مملحة من سوفينسكي دوم إلى الفريق عماش. فأسأل عنها، وكنت جاي قديم قريبا بعد فراق براغ، جاي إلى براغ وأحبها، فأقول بها وفى لها نذرا لبراغ، وفى لها نذرا فوافى وسعى بها سبعا وطافا، ورمى لها الجمرات من قلب تعلقها شغافا. عاد الحجيج وقد سعى وسعى ويأبى الانصراف. ألوى بها والثلج يحتضن المشارف والحفافة، حتى المسارج في الكوى الخفرات يخفقن ارتجافا. وشتى بها وكأنه لم يشت قبل ولا أصافا، متنظرا عرس الربيع لعله يرعى الزفافة. بعدين آهن على ابن العبد طرف العظيم، أنا معجب به وكلكم ظلم، قال يعني بالمناسبة ولو كلكم أدباء، الذي يقول الخالدات ولولا ثلاث هن من ولولا ثلاث هن من عيشة، أحسنت، أبدأ أقول حصة مو صحيح، من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي، يعني متى مت، فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محلى أن كسيد الغضى نبهته المتوردي، فروسية وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمج بالتشغيلة إن بالقرن العشرين ثلاثة ذني. فأقول بها آهن على ابن العبد إذ يتبرض لهو اشتفافا يهوى الطراف وبهكنا بضا، وأن يحمل مضافا لو عاد لاختصر المسافة لدنا وحيا واستضافا، لرأى له وسط الجبال الخضر من ثلج طرافا، لاعتاض عن حلب العصير مشى به علج ودافا، حلبا تقطر من شفاه الغيد يحتصر انتزافا، وعن البهاكن كل رود تسرج الليل الغدافا. أأبا هدى أأبا هدى شوق يلح ولاعج يذكي الشعافا، شوق المبارح لم يغيره البعاد ولا تجافا، نبئت أنك توسع الأزياء عتا واعتسافا، تقفو خطى المتأنقات كسالك الأثر اقتيافا، وتقيس بالأفتار أردية بحجة أن تنافى، ماذا تنافي بل وماذا تم من خلق ينافى. يعني بحجة منافاة الأخلاق، يعني تنافي الأخلاق، وتقيس بالأفتار أردية بحجة أن تنافى، ماذا تنافي بل وماذا تم من خلق ينافى، حوشيت أنت أرق حاشية ولطفا وانعطافا، وأشد لصقا بالحجا وألد بالعدل اتصافا، أترى العفاف مقاس أقمشة ظلمت إذا عفافا، هو في الضمائر لا تخاط ولا تقص ولا تكافى، من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لن يخافا. هو في الضمائر لا تخاط ولا تقص ولا تكافى، من لم يخف عقب الضمير فمن سواه لن يخافا، يا قائد الجيش اقتحاما والتحاما والتفافا، طوق جهالات الحمى والعنعنات به الجزافا، وتقص كل جذورهن فلا القوية ولا الضعافا، أشع الحياة ولطفها في موطن يشكو الجفافا، أقوى فلا المرح السجد ولا الصداح ولا الهتافا، وخلا كما تخلو الفيافي غير أتربة تسافا، يا من رأى فلك النجوم يا من رأى فلك النجوم سعى بأكواب وطافا في مشرب السوفسكيدون. بالمناسبة هم اجوا زارون هناك بهالمقا نفسه شافوا، يعني يا من رأى فلك النجوم سعى بأكواب وطافا، هذه الصحاف من الزبرجد رحنا يحملنا الصحافة، ساعا على ساع وقوفا وانتشارا واصطفافا، الساحرات فمن يدردك إن يطرن بك اختطافا، والناعسات فما تحس الطرف أغفى أم تغافا، والناهدات يكاد ما في الصدر يختطف اقتطافا، هدي المسيح إلى السلام على العيون طفى وطافا، ودم الصليب على الخدود يكاد يرتشف ارتشافا، وقرب الجمرتين وباعد الخصلتين، إما نظرت بعيني فالموت أقرب مما بين الجديل وبيني. يا حلوة المشربين من أين كان وعيني أتتعرين بديني أم أنت حتفي وحيني لمي لها أتيك لما وقرب الزهرتين جمرا يقطر سما يا ثالث الكوثرين ما أطيب السم طعما شربته مرتين فزادني أقتين يا ثالث الكوثرين ما أطيب السم طعما شربته مرتين فزادني أقتين دما ولحما وعظما لمي لها تيك لما وقرب المعبدين ربان مستعبدين يجدفان عليك فيما تجنيت إثما إما وإما وإما يا حلوة المشربين من أين كان وأيني لا تحذر اللعنتين فتم طوع يديك من يوسع الإثم لثما والجمر ضما ولما ويستنيب إليك يا بنت هذا البدين يتيه بالأغيدين فويقه والدوين أتؤمنين بديني أم تتأرين بديني أم أنت حتفي وحيني لمي لها تلك لما وقرب الشفتين بابين للجنتين والموت ما بين بيني يا حلوة المشربين من أين كان وأيني بلي بذاك اللسين فمن تغشته حمى كسن رمح ردين لم يرو إلا ليضمى يا أعذب الميتتين إن تبدو وهنا لعيني أسطورة الموت وهما فالسر في الخدعتين إني حببتك حبا حب الثرى للمزين فما أبالي بحيني ما لامست إصبعيني منك اليدان يدين أقسمت بالشمعتين من عتجد ولجين بتينك الوجنتين نجم يضاحك نجما أقسمت بالقبلتين بتينك الإصبعين زما شفاهي زما أن تلفظ الدرتين إني أحبك علما بهجنة الكلمتين أقسمت بالكون طرا صدرا ونهدا ونحرا ومرتقا ومجرا دنيا تعاش وأخرى إني عن الكون أعمى وأنت لي ألف عين أظن أنا ما أتعبتنا في الواقع قدر ما أتعبتكم أظن تسمحوا لي لا ما كفاية شكرا.